بسم الله الرحمن الرحيم. مركز التسجيلات بجمعية إحياء التراث الإسلامي يقدم الدورة العلمية السادسة، دورة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ويسرنا أن نقدم لكم شرحا لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح الشيخ الفاضل عبد الله الغنيمان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. قد يقال مثلا سبق في الدرس الماضي أن النذر مكروه، كيف يكون النذر لغير الله يكون شرك دام أنه مكروه؟ فهو لا يكون عبادة. والشرك، تعريف الشرك الأكبر هو أن يجعل ما هو لله أو ما هو من العبادة لغير الله جل وعلا. هذا الشرك الأكبر، أن تجعل شيئا من عبادة الله الثابت أنه عبادة لغير الله جل وعلا. ما دام النذر انه مكروه، كيف يكون جعله لمخلوق عباده؟ هل من العبادات شيء مكروه؟ الجواب ان العباده هو الوفاء بالنذر، اما ابتداء النذر فهو مكروه، ولكن إذا نذرت وجب عليك إذا كان طاعة أن تفي به، لأن الله جل وعلا أمر به، وكل شيء يأمر الله به فهو عبادة. كما أن الشيء الذي ينهى الله عنه فتركه خوفا من الله عبادة. الجواب هو هذا. هو مثلا النذر مكروه، فكيف يكون النذر عبادة وجعله لغير الله شرك؟ شو الجواب؟ أن الوفاء بالنذر أمر الله به، وكل ما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة. وأثنى الله جل وعلا على الموفين به، ولم يثني على الناذرين أن ينذر كذا وكذا. ولهذا صار النذر قد يكون نذر طاعة وقد يكون نذر معصية، والنذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما سبق. والنذر تعريفه هو إيجاب ما لم يجب في الشرع، أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يجب عليه شرعا. ثم النذر أقسام، يعني الوفاء به قسم يجب الوفاء به وقسم يحرم الوفاء به وقسم يكره الوفاء به، مكروه، وقسم يكون الإنسان مخير. وهذه كلها مذكورة في كتب الفقه، ولكن الذي عندنا أن الوفاء بالنذر إذا نذر، أو أنه يتقدم بنذر طاعة إذا كان لمخلوق فهو الشرك. وإذا كان لله يقول لله علي أن أذبح ناقة، أو لله علي أن أصلي ركعتين غير الفريضة، أو لله علي أن أصوم يوم كذا وكذا، أو لله علي أن أحج هذه السنة أو أعتمر، هذا يجب عليه أن يفي لأنه طاعة وقد ألزم نفسه بذلك. فإذا التزم طاعة وجبت عليه. أما المحرم الذي يحرم الوفاء به كأن يقول لله علي أن لا أطيع أبي وأمي، أو لله علي نذر أن أشرب خمرا، أو ما أشبه ذلك من إذا نذر المعصية فالوفاء به حرام لا يجوز. وأما المكروه الوفاء به كأن ينذر أن يطلق زوجته، هذا مكروه، الوفاء به مكروه. والمقصود أن المقصود هنا أن النذر إذا كان طاعة يجب أن يكون لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون لمخلوق، لأن الله أثنى على الموفين به، والله لا يثني إلا على من يفعل طاعة. هل هذه قاعدة؟ لا يثنى إلا على من يفعل طاعة. هل يثنى على من يكثر الأكل؟ كثير الأكل يمدح ويثنى عليه، أو كثير النوم، أو الذي يخرج يتمشى وما أشبه ذلك. هذه أمور مباحة، والمباح ليس على الإنسان فيه إثم وليس له فيه أجر إلا إذا اقترن به، اقتنت به النية، فيصبح الإثم والعقاب على النية ليست على هذا الشيء. فقال جل وعلا يوفون بالنذر، هنا أثنى على الموفين بالنذر وليس على الناذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، إذا كان الله يعلمه هل فيه دليل على أنه الله يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، دليل على أنه يجب أن يكون لله؟ الجواب أن قوله فإن الله يعلمه في ضمنه المجازات، يعلمه وسيجازيكم عليه، ولهذا قرنه بالنفقة، والنفقة تكون واجبة، نفقة على الأهل وعلى النفس، على من تلزمك نفقته، هذا أمر واجب. أما النفقة على المحتاجين فهو مندوب إليه، والمندوب أيضا داخل في العبادات. ولكن ما يقال هنا الآية ما فيها الوفاء، أن النذر أنه الموفين به، ويقول أنه هذا المقصود، أما مجرد نذر فهذا ما فيه شيء، مجرد ينذر، لأن الشيء الذي يأتيه التقسيم يدخل فيه التقسيم أنه حلال أو حرام، ما يقال إن هذا إنه يمدح صاحبه حتى يكون طاعة. فإذا كان طاعة فالطاعة هو أن يفي بالنذر أو أنه يفعل الطاعة نفسها. ولكن إذا كان النذر طاعة كيف يكون مكروه؟ هذا أيضا هذا إشكال آخر. إذا مثلا نذر أن يحج أو أن يذبح ناقة ويوزعها على الفقراء كيف يكون هذا مكروه؟ نقول مكروه ليس لأجل هذا، مكروه لأن الإنسان قد يلتزم شيء فلا يستطيعه، وقد يتساهل به فيتركه، فهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير ولا يقدم ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من مال البخيل. فإذا كان لا يأتي بخير فهو مكروه، ولكن إذا ألزم نفسه شيئا من الطاعات وجب عليه، كمن مثلا دخل في الحج النفي يجب عليه أن يفي به. بقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، لأنه وقبل ذلك لا يجب عليه، إذا دخل فيه فهذا مثله. فقوله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة، من هنا تدل على العموم، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، في ظن قوله فإن الله يعلمه أنه سيجازيكم عليه، فمن كان قصده حسن فإنه سيلقى الجزاء الحسن. ووجه الاستدلال بالآيتين أن الله في الآية الأولى أثنى على الموفين، والله يثني على أهل الطاعات ولا يثني على من يفعل المباح فقط، وكذلك يفعل المحرم لا يثنى عليه بل يذم. وأما في الآية الثانية فهو ذكر أنه يجزي من نذر، والجزاء يكون إما على واجب أو على مستحب، فيكون ذلك طاعة، وهذا وجه الاستدلال من الآية. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. المؤلف يقول من الشرك النذر لغير الله، فما وجه الدليل من الحديث على المنع من النذر لغير الله؟ لأن الحديث فيه من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نقول وجه الاستدلال أنه سمى النذر طاعة، قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، فإذا كان طاعة فيجب أن تكون عبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، فإن صرفت لغير الله فهي شرك. هذا هو وجه الاستدلال. نعم اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت وجوب الوفاء بالنذر، هذا يحتاج إلى أن نفهم هذا من أين أخي وجوب الوفاء بالنذر؟ ها؟ من نذر أن يطيع الله هذا دليل أنه يجب الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطيع. أما الآية فوجوب النذر في وجوب الوفاء به يحتاج إلى أنه يفهم من مفهوم الاقتران. الاقتران قرن النذر مع النفقة، والنفقة التي تجب على الإنسان عباده إذا أداها خوفا من الله ورجاء لثوابه، فهو من هذا القبيل. أما الآية الأولى فهي واضحة. قال رحمه الله تعالى الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، لما كان فيه خفاء يعني في كون النذر يكون شرك نص على وجه الاستدلال في هذا الوجه، قال إذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك، وثبوت أنه عبادة لأن الله أثنى على المفين به، ولأنه قرنه جل وعلا مع ما هو واجب، فهذا دليل على أنه طاعة. وكذلك الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ما معنى الوفاء بالنذر؟ وفاء بالنذر أوفى بالنذر وش معناه؟ يعني إذا نذر شيء فعل هذا النذر، وإن كان نذرا من الامتناع، نذر أن لا يفعل كذا، ما الوفاء به؟ أن لا يفعل، كأن ينذر يقول كان مثلا يستمر على معصية وكان يفعل معصية ثم ينذر لله أنه لا يفعل هذه المعصية، هذا يجب الوفاء به ولا لا؟ يجب أن لا يفعل المعصية، وقد يكون بعض الناس يجعل نذرين في هذا، يقول علي لله إن فعلت هذه المعصية أن أصوم شهر أو أنفق 1000 دينار أو أصوم سنة أو ما أشبه ذلك، فما الحكم هذا؟ يفي به ولا ما يفي؟ يعني أنه يلتزم ما يفعل المعصية، وإن فعل المعصية يجب عليه أن يفعل الشيء الذي نذره، وإن كان ما يستطيعه ماذا يصنع؟ كيف يلك كفارة هذا؟ يقال ثبت في ذمتك، إذا استطعت تفعل وإن لم تستطع فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا الجواب. أما كفارة لا، هو كفارة، ولكن إذا نذر أن يعصي الله ماذا يلزمه؟ عدم الوفاء. وإذا فعل المعصية ماذا يلزمه؟ توبة. وعند كثير من العلماء أنه يلزمه كفارة يمين، لأنه جاء فيه حديث وعليه كفارة يمين، صححه بعض الحفاظ، وعليه كفارة يمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعادة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي الاستجارة والاحتماء، الاحتماء من المكروه، والعائذ هو الحامي المجير المعين، والمعاذ هو الملجأ الذي يمكن أن يمنع وصول المكروه إليه. وهذا قد يكون من الشيء المحسوس، وقد يكون من الأمور المعنوية. والاستعاذة هنا يقول: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة من الشيء المكروه، ما يستعيذ الإنسان من شيء محبوب وشيء مراد له، قل أعوذ بالله من هذا. والاستعاذة بغير الله فيها تفصيل في الواقع، إن كانت الاستعاذة من أمر غيبي فهذا لا شك أن الاستعاذة بغير الله شرك، يعني يستعيذ من فلان من الجن يعوذه، او من عين الانسان، او من المرض الذي يتوقع وصوله، او من شيء مستقبل قد يخافه وياتي، فهذا شرك اذا استعاذ بمخلوق. اما اذا كان مثلا الاستعاذة من شيء محسوس مشاهد، يعني كان انسان مثلا عنده قوة وعنده بطش فيقول أعوذ بالله من شرك، أو أعوذ بالله أعوذ بك منك، يقول يمكن يقول كذا يعوذ به من؟ لا يجوز أصلا، لا يجوز أن يستكون الاستعاذة بالمخلوق. ولكن قد يطلق بعض الناس الطلب على الاستعاذة والامتناع منه، وسيأتي أنه يجب على من استعيذ بالله منه أن يعيد المستعيد، وإن كان المستعاد منه شيء غير مؤذي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، لأن هذا تعظيما لله، وكونك لا تعيده وقد استعاذ بالله فيه استهانة بأمر الله جل وعلا، لهذا أمر بالاستعاذة. ولهذا لما دخل رسول الله عليه وسلم على امرأة يتزوجها وقد غرر بها وقيل لها إذا أردت أن تحظي عنده كما جاء في رواية والله أعلم، فقل أعوذ بالله منك، فقالت أعوذ بالله منك وقد عذت بعظيم، اذهبي إلى أهلك، تركت عاد أهلك. أما إذا استعاذ من بالله من أمر يلزمه حقا واجبا عليه يلزمه، هذا الذي يقول فيه التفصيل، لأن هذا لا يجوز. فهل إذا كان لا يجوز يترك ويعاد؟ جواب لا، إن حقوق الناس لا تهدر ولا تترك لأجل أنه هو ارتكب محرم، فالإثم عليه هو الذي قال هذا القول. أما الاستعاذة مطلقا من الأشياء المستقبلة أو المخوفة فهذا الذي جاءت الآية فيه، وهو يكون من الشرك، ولهذا جزم المؤلف بأنه من الشرك. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صورة الأمر الذي ذكره المفسرون أن العرب كانوا في عادتهم إذا سافر أحدهم وأنساه الليل في الأرض الفلات يعني في البر، أنه يقول: أعود بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وسيد الوادي يقصد كبير الجن، كبيرهم ورئيسهم، والجن يكون مع الإنسان يسمعونه ويشاهدونه وإن كان هو لا يسمعهم ولا يشاهدهم. أخبر الله جل وعلا بهذا فقال: وأنه كان رجال من الإنس، هذا لسان الجن، لأن الأول سورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى آخره. فهو الشيء الذي ذكره الله عن الجن، ومنه هذا، وأنه كان رجال من الجن فسماهم رجال، فإذن الجن فيهم رجال وفيهم نساء، هذا شيء معلوم، وهم مكلفون وعندهم عقل حقول فهم عاقلون، ولهذا خلق لهم العذاب. وإن كان بعض الناس يقول إنهم لا يكونوا في الجنة، ولكن الصحيح أن مؤمنهم يكون في الجنة لظاهر النصوص. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فسماهم رجال كما أن الإنس منهم رجال، فزادوهم رهقا. فزادوهم هنا الضمير هنا فزادوهم مفعول، والفاعل ضمير مستتر، ولكن يعود على من؟ على الجن ولا على الإنس؟ الزائد هو الجن ولا الإنس؟ والمفعول هنا فزادوهم الضمير المفعول، من هم؟ الجن ولا الإنس؟ إذا كان الجن زادوا الإنس فالفاعل الضمير، ما هو الضمير المستتر، ليس الضمير البارز الضمير البارز يكون مفعولا، ولكن كلا المعنيين يصح، ولهذا فسر بهذا وبهذا. فزادوهم رهقا، يعني زاد الجن الإنس خوفا وهلعا. هذا إذا كان كذلك فالزائد هم الجن والمفعول به هم الإنس المزيدون، ولكن يجوز أن يكون الإنس هم زادوا الجن رهقا. يكون المعنى يعني كما جاء عن بعض المفسرين، جاء عن ابن عباس أنهم لما عادوا استعاذوا بهم قالوا سدنا الجن والإنس، فازداد شرهم وكثر فزادوهم، يعني الذين استعاذوا بهم زادوهم طغيانا وكفرا وإرهاقا لغيرهم. والصحيح أن كلا الفريقين زاد الآخر، زاده ضلالا وكفرا. ويأتي من هذا القبيل أشياء كثيرة في كتاب الله جل وعلا. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ويقول القرطبي في شرحه لمسلم: هذا خبر طابق مخبره، وقد جربناه بالفعل، فما استعذنا بهذه الكلمات بالله جل وعلا بكلماته ونزلنا منزل إلا وحمينا. يقول: وفي مرة كنت في مكان كذا وكذا فلدغتني عقرب، ففكرت في نفسي فإذا لم أقل هذا الدعاء. لكن لو لم يقل هذا القول هل يكون عندنا شك وريب بأن هذا حق؟ ومن هو القرطبي هذا اللي يقول هذا القول؟ منه؟ لا لا، ما هو المفسر، صاحب المفهم صحيح مسلم فهو غيره. قلنا هذا لأنه يشتبه على بعض الناس. المقصود أن قوله من نزل هذا عام يدخل فيه من قاله، ولكن بعض الناس يقول إن يقول هذا ثم يحدث لما يحدث، ما السبب؟ هو أمر الله بلا شك، إنه أمر الله وتقديره، ولكن الرسول يخبر خبرا عام في هذا. يقول الذي مثلا يختلف الخبر عنه هذا لأنه ما يقول ذلك من باب التجربة وعدم اليقين الإيمان بذلك، هذا ما ينفع. فلا بد أن يكون قوله عن يقين وصدق إخبار تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال ذلك فإنه لا بد أن يقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه قال أعوذ بكلمات الله التامات. أولا كلمات الله دليل على أنه يتكلم وأن له كلمات. الثاني وصفها بأنها تامات، ما معناه؟ كاملات، تمت في الصدق والعدل. إذا كانت الكلمات دينية لابد أن نقول كذا، تمت في الصدق والعدل والإحكام. أما إذا كانت غير دينية ماذا تكون؟ قد تكون كلمات كونية فهي تامات بأنها لا يتخلف المراد بها، لا بد من حصوله، فهي أيضا فيها الصدق وفيها العدل وفيها الحق، ولكن لا بد من حصولها. وعلى هذا نقول الكلمات كلمة الله تنقسم إلى قسمين: كلمات شرعية أمرية دينية، وكلمات كونية قدرية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ إلى آخره. فهل هذا يعين لنا نوع من النوعين؟ وأولا نعرف وش معنى لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ما هي المجاوزة؟ يعني عصيان مقتضى الكلمة ومخالفة ذلك، فهذا لا يكون إلا بالكلمات الكونية. أما الدينية فأكثر الناس جاوزوها وخالفوها، فإذا استعاذ بكلمات الكلمات الدينية التي يتكلم بها ويأمر وينهى مثل القرآن. وأولا نعرف وش معنى لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ما هي المجاوزة؟ يعني عصيان مقتضى الكلمة ومخالفة ذلك، فهذا لا يكون إلا بالكلمات الكونية. أما الدينية فأكثر الناس جاوزوها وخالفوها، فإذا استعاذ بكلمات الكلمات الدينية التي يتكلم بها ويأمر وينهى مثل القرآن، وبكلماته الكونية التي يقول بها للشيء كن فيكون. وهذه إذا قال للشيء كن كان ولا بد، بخلاف كلماته الدينية فإنها قد تفعل وقد لا تفعل، بل أكثر الخلق لا يفعلون مقتضاها ويطيعونها. فإذا المجاوزة هي المعصية، يجاوزهن يعني يعصي مراد الله جل وعلا بها. فالفجار يعصون الكلمات الدينية والكفار. ثم يقال أمر ثالث، وهو أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته. فإذا الكلمات من صفات الله جل وعلا. وبهذا استدل العلماء بهذا الحديث على الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق. قالوا لو كان مخلوق لكان الاستعاذة بالشرك، بشرك، ويكون لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد. أن قوله لم يضره إلى آخره فهذا الجزاء الذي رتب على ذلك. وهذا أمر سهل ميسور، ما يعجز أحد كونه يقول أعوذ بكلمات الله التامات، سواء نزل في منزل في البر أو في غيره. ولكن مفهوم الحديث أن هذا في البر إذا كان مسافرا، ويدخل فيه ما إذا نزل في بيته، إذا دخل ونزل سواء في النوم أو غيره وقال هذا القول فإنه يحصل له مراده. والشاهد من هذا أن الاستعاذة بغير الله شرك، فيجب أن يستعيذ بالله وبصفة من صفاته. فهذا والذي قبله من تفسير التوحيد، وجه التفسير أن هذا مناف لكمال التوحيد، والذي قبله قد يكون منافيا للتوحيد أصلا لأنه من الشرك الأكبر. إذا نذر أن يطيع للقبر أو للإنسان من الخلق وقد صرف عبادة يجب أن تكون لله جعلها لغير الله، وهذا هو الشرك الأكبر. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. من أين أخذ التابعين؟ من أين أخذ هذه المسألة الأخيرة؟ من أين؟ من الآية إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لأنه قد يحصل له مراده هذا الذي استعاذ من الجن ولكن زاده شرك وتماد في الاستعاذة، هذا معنى الرهق. وكذلك الجني ازداد طغيانا وكفرا وتمادا في كونه يطلب من الإنس أن يستعيذون به، وإذا لم يستعيذون به آذوهم، إذا لم يستعيذوا به آذاهم وتسلط عليهم. من جئنا الجانبين، الرهق من الجانبين والزيادة. فكونه مثل عاده من سفهاء قومه كما يقولون، هذا منفعه ولا ما ينفعه؟ منفعه ولكنه محرمه، ولهذا قال كون الشيء يحصل به منفعه لا يدل على جوازه ولا يدل على انه ليس من الشرك، هذا شيء ظاهر واضح. نعم اقرا. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. فقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فقوله: فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. إذا آية أخرى. نعم. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عندك أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء في ذا ولا ما هي؟ نعم إسقاط الأشياء منها، إسقاط بعض الأدلة وإسقاط المسائل، هذا لا يستنكر لأن المطابع تجارية ولا يبالون بكون الكتاب صحيح أو صحيح، المهم أن يتحصلوا على النقود، ولهذا يلعبون في الكتب، وكتب العلم ليس لها أحد يحميها بل صارت العوبة في أيدي الناس، ولهذا يتصرفون فيها تصرف سيء على حسب مراداتهم، والغالب أن الذين يتولون المطابع جهال ليسوا من العلماء، إنما هم عمال لا يعرفون قدر العلم ولا يعرفون قدر الكتب، ولا يجوز أن يغير شيئا من كتب أهل العلم ولا كلمة واحدة، ولكن لمن يقال مثل هذا إذا كان الأمور يعني انفلتت؟ ولهذا بعض العلماء الآن يطالبون بأن يكون هناك حماية لكتب العلم، لا تترك هكذا، لأنه وجد الآن كتب نسخت في الواقع وغير فيها وبدل فيها وزيد فيها ونقص منها، هذا قد يأتي يوم من الأيام فيصبح مثلا الأمور التي تكون واجبة تذكر أنها ليست واجبة، ما هو قصدا، من باب الخطأ، باب عدم المعرفة والخطأ. وإن كان يعني الآن يعني صارت الأمور أحسن، لأن الآن الذي طلبة العلم الذين يقتنون الكتب ينظرون هذا الكتاب محقق، من الذي حققه، فإن كان محققا أقدموا عليه وشروا، وإن كان غير محقق لم يشتروه أو لم يرغبوا فيه، فصار هذا فيه الخير، صار أهل المطابع يتوقون ذلك لأنهم يريدون الربح إذا تركت. ولكن هذا لا يكفي، لا يكفي هذا، يجب أن الكتب أنها تحمى. فقبل كم الأسبوع الماضي أردت على عدة مكتبات في القصيم أبحث عن نسخة مثل هذه، نسخة المتن فيها المسائل، فلم أجدها. من الذي سيعمل هذا؟ المسائل هي ثمرة الباب، وهي فقهه، وقد كتبها المؤلف ووضعها في الكتاب، فكيف تحدث؟ ما المبرر لها؟ فقط اختصار، اختصرون حتى تصغر الورق وتقل، وقيمته هي نفسه. هذا مصائب، مصيبة. هذا غريب أنه كنا يسقط آية أو حديث، ليس غريبا أبدا، أن الكتب التي ما يتولها طلبة العلم يحدث لها هذا الشيء. وقد قال الخليل بن أحمد في وقت الخليل في القرن الثالث، يقول إذا نسخ الكتاب مرتين أصبح أعجميا. كيف إذا تولت المطابع بعد أخرى وأخرى يصبح إيش؟ يصبح ممسوخ تقريبا. وكان العلماء يعتنون بهذا تمام العناية، حتى إذا وجدوا كلمة فيها خطأ أثبتوها ووضعوا لها علامة وقالوا هكذا وجدت، ويكتبون في الحاشية هكذا وجدناها بخط المؤلف والصواب كذا وكذا، فتبقى حتى لا يتجرأ الإنسان إلى أنه يغير شيء. ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ها؟ شلون؟ أليس الاستعاذة هي طلب العياد؟ ها؟ نعم، مشهود. شلون الاستعاذة؟ إيه؟ لا، ما جواب يحتاج إلى تحرير. نعم، لا، الدعاء اللي هو عم، يعني قال ويدعو غيره، الدعاء عم. لا، نبغى الفرق بين الاستغاثة والاستعادة، ما الفرق بينهما؟ أحد يعرف؟ إيه طيب، هذا إيه في هذا؟ الاستغاثة طلب أيضا، يعني الاستغاثة تكون ممن؟ من المكروب. والاستعاذة استعاذة مطلق، يعني هذا هو الفرق. الفرق أن الاستعاذة طلب من مكروب وقع في كربة، ولهذا قال استغاثة، يعني يطلب الاستغاثة أن يغاث. والغوث هو إدراك المكروب بما ينقذه، وإلا فهي دعاء في استعادة، ولهذا عطف عليها الدعاء لأنها أخص من الدعاء. أما الاستعادة لا، استعادة عامة، قد تكون مكروب وقد تكون من غير مكروب. وهذا السبب في كونه ذكرها في باب خاص. والاستغاثة يجوز أن تكون من مخلوق بشرط، بشروط، بخلاف الاستعادة، أن يكون المخلوق حي قادر سامع عندك مثلا، يقول الله جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، وهذا شيء معروف. أما إذا كانت الاستغاثة بميت أو جني أو غائب هذا من الشرك. وقوله أو يدعو غيره، الدعاء أعم من الاستغاثة، والاستغاثة داخل فيه، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء ولكنه دعاء خاص يصدر ممن وقع في الكرب والشدة. والدعاء كذلك فيه تفصيل، ولكن مقصوده ظاهر أنه يدعوه لأمر مما هو غائب عنه، أو يدعو الغائب من ميت أو ملك من الملائكة أو نبي أو غيرهم مما يفعله كثير من الناس. والدعوة عامة يدعوه في أي شيء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. أما إذا دعا مخلوقا حاضرا ليعينه أو يعطيه شيء هذا أمر آخر، ليس هذا مراد هنا. قال وقول الله تعالى لا تدعوا من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، من الظالمين يعني من المشركين. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على أن الأمر عظيم، وأن الدعوة يجب أن تكون لله وحده. وقوله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا صفة المخلوق، صفة المخلوقين كلهم، كل المخلوقون لا يضرون ولا ينفعون إلا بإذن الله جل وعلا. ولا يقال أنا أدعوه ليضر لينفعني بإذن الله، لأن هذا لا يجوز، الله أمر أن يكون الدعوة له. ولهذا قال فإن فعلت يعني دعوت غير الله فإنك إذن، يعني في هذه الحالة، حالة الدعاء دعاء غير الله، من الظالمين الذين وضعوا الدعاء في غير موضعه. وهذا هو الظلم حقيقة، أن تضع الشيء في غير موضعه. حقيقة أن تضع الشيء في غير موضعه، وهو من الشرك. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني إذا أصبت بمرض أو فقر أو حاجة أو غير ذلك فلن يزيله أحد من الخلق، وإنما الذي يزيله هو الله. فإذا يجب أن يكون الدعاء له، وإنزال الفقر به تعالى وتقدس، والتوجه إليه. لهذا قال وإن يردك بعيش برحمة فلا يردك بخير فلا رد لفضله، يردك فلا رد لفضله، وهو عيش يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فأخبر جل وعلا أن الأمور كلها بيده تعالى وتقدم، وأن الإنسان إذا أصيب بشيء ينفعه فهو من الله، وإن أصيب بشيء يضره فهو من نفسه ومن جراء ذنوبه، وهو رحمة من الله، والله جل وعلا هو الذي عاقبه على هذا، وليس أحد من الخلق. فدل على أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، فيجب أن يتجه لله وحده، وهذا من العبادة. فإذا التفت الإنسان في هذه الأمور إلى غير الله فقد وقع أوقع الأمور في غير موقعها، وهو الظلم الذي هو الشرك. وقوله وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، هذا في قصة إبراهيم مع قومه لما أمرهم أن يطلبوا الرزق من الله وحده. وفي لغة العرب أن الفضلات مثل الظرف ومثل الحروف حقها أن تؤخر عن العامل الذي عمل بها، فإذا قدمت فهي تقدم بمعنى أريد، يعني تقديم ما حقه التأخير لا بد أن يكون بمعنى، وهذا من البلاغة والفصاحة. والمعنى المراد هنا يعني تقديم الظرف، يعني لو كان في غير القرآن كان يقال مثلا يعني تركيب الكلام وابتغوا الرزق عند الله، وابتغوا الرزق عند الله، لأن الرزق هو الفاعل، هو العامل للعند، وإن كان الفاعل هو الضمير ابتغوا الواو الذي هو الجماعة. فإذا قدم الظرف الذي حقه أن يؤخر على الفعل العامل فيه قال لأجل أمر قصد، وهو الاختصار، يعني أن تخص الطلب بما ذكر بمن ذكر. فهذا كقولك إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قال نعبدك ونستعينك؟ قدم المفعول أولا إياك نعبد، لأن إيا مفعول لنعبد، فقدم. هل المفعول يقدم على الفاعل؟ يقدم، ولكن له غرض. المقصود أن العبادة يجب أن تكون لله، والاستعانة له فقط، لا تكون لمخلوق. هذا المراد، هذا المراد بذلك. فكذلك في هذه الآية وابتغوا عند الله، عند الله الرزق، يعني لا تبتغوا الرزق عند غيره، هذا المعنى المقصود. ولهذا عطف عليه العبادة واعبدوه، والعبادة معلوم أنها لا يجوز أن تكون إلا لله وحده. فإذا ابتغاء الرزق الذي هو طلبه نوع من العبادة، لأنه أمر به جل وعلا، والله لا يأمر إلا بما يحبه ويريد من أن يقع من العباد، وهذا الشيء الذي يحب عباده. وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعو. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، هذا الأسلوب ومن أضل يعني أن هذا قد بلغ في الضلال الغاية، ما في أحد أضل منه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن من دون الله كل الخلق، كل الخلق من دون الله، الملائكة والرسل وغيرهم ممن هو دونه. فمعنى ذلك أن الذي يدعو غير الله كائنا من كان هو أضل الضالين. وقوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لأنهم أموات أو غافلون عن دعوتهم، لا يدرون عنها شيء. فإذا كان يوم القيامة يعني جمع الداعي والمدعو يسألهم الله من كنتم تدعون، وهؤلاء المدعوين هل أمرتموهم، فيتبرؤون، تبرؤون منهم ويكفرون بدعوتهم. والضلال هو أن يتيه الإنسان ويصبح طرقه مخوفة قد يقع في هاوية تهلكه، وهذا مثلها بل أشد. فهذا يصدق على الذين يدعون القبور فهم ضالون غاية الضلال، ويتبين لهم إذا حشروا جميعا هم ومن يدعونهم، فيلعنهم الداعون وهم يتبرؤون من ذلك. فقال جل وعلا: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم أسباب. فقال الذين اتبعوا، لو أن لنا كرة، لو هنا معناه يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا، إذ لو هذه مجرد يتمنون يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منكم كما تبرأتم منا، ولكن هذا مجرد حسرات، لأن المشرك تجمع عليه أنواع العذاب كلها في الآخرة، نسأل الله العافية. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني هذا المدعو غافل أو أنه غائب أو أنه لا يستطيع أن يجيب لأنه ميت أو أنه جماد أو غير ذلك، إلى يوم القيامة، ويوم القيامة سيسأل عن ذلك ثم يتبرأ إذا سئل كفر. أما قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، المضطر هو الذي وقع في الشدة، وهذه الاستغاثة، فهذا الاستفهام أمن يجيب المضطر لأنهم يعلمونه تماما، كانوا إذا وقعوا في اضطرار اتجهوا إلى الله وتركوا أصنامهم كما هو معلوم، كانوا إذا ركبوا البحر وعصفت بهم الريح قالوا اتجهوا إلى ربكم ادعوا الله فإنه لا ينفعكم في هذا إلا الله ولا تفيدكم الأصنام، حتى إنهم كانوا يلقون الأصنام إذا كان معهم أصنام يلقونها في البحر، يتجهون إلى ربهم ثم ينجيهم، فإذا أنجاهم إلى البر عادوا إلى تركهم. قد ذكر الله جل وعلا هذا كثيرا في كتابه محتجا به على هؤلاء، فجعل هذا دليلا على وجوب عبادته وكون الاتجاه يكون له وحده جل وعلا. ثم ذكر الحديث، روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يعني فذهبوا إليه وقالوا أغثنا من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يأمر من يقتل هذا المنافق؟ لو أشار لأحد الصحابة قال اقتله لفعل فقتل ولا وفرح بذلك، ولكن لماذا عدل إلى هذا القول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أن القتل هنا لا يلزم من يقتل، لأنه بين صلى الله عليه وسلم العلة في هذا، وقد جاء في الصحيح أنه أرسل إليه شيء من الذهب من اليمن فقسمه بين أربعة أشخاص من رؤساء العرب يتألفهم، يعني يتألفهم يعني يريد أن يراغبهم في الدخول في الإسلام، التألف هو ترغيبهم أن يدخلوا في الإسلام، يعطيهم الدنيا حتى يدخلوا في الإسلام لأجل الدنيا، ثم بعد ذلك تدخل قبائلهم في الإسلام، لأنه معروف إذا دخل الرئيس القبيلة تدع له. فلما قسمه بين أربعة جاء رجل محلوق الرأس ناتئ الوجنتين فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية قال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. كيف يعني يكون؟ كيف هذا يدري؟ كيف مثلا يسول الإنسان شيطانه أو نفسه أن ينصب نفسه مرشدا للرسول وواعظا له؟ هل يمكن؟ أو هذا واقع؟ هذا من الغرائب والعجائب. ولهذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني الوحي الليل والنهار وأنتم لا تأمنوني على أمور الدنيا. فقام رجل من الصحابة قال دعني أضرب عنقه. هذا الشاهد هنا. فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شو المقصود بهذا؟ يقول الناس البعيد عنا ما يعرفون الحقائق. يأتيهم الخبر أن الرسول قتل رجل من أصحابه ثم يقول لي إذن كيف ندخل في الإسلام؟ أخشى ندخل ثم يقتلنا. هذا السبب الذي منعه من هذا. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا قال إنه لا يستغاث به. أما من هو هذا المنافق ومن الرجل الذي قال قوموا بنا، هذا شيء قد تكون فائدته ضئيلة، ولهذا لم يذكر اسمه. وإن كان المحدثون اعتنوا بهذا وصاروا يذكرون المبهمات، فقالوا أن الرجل الذي قال قوموا بنا هو أبو بكر، والمنافق هو عبد الله بن أبي سلول الذي هو رأس المنافقين، ويجوز أن يكون غيره. فالمسألة ما تتغير سواء كان هو ولا غيره. المقصود كيف قال لهم أنه لا يستغاث بي وهو يستطيع أن يمنع هذا المنافق؟ هذا الشاهد. لماذا؟ السؤال هنا لماذا؟ تعلق بالله جل وعلا. يعلم الصحابة التعلق بالله هكذا يقول، هل هذا صحيح الجواب؟ سد ذريعة؟ يعني هذا سد ذريعة أن يستغاث بمخلوق؟ هذا لا وجه. هذا صحيح إن هذا كذا، ولكن لا يكفي هذا فقط، في شيء ثاني أيضا يضاف إلى هذا. أو ما هو الثاني؟ الأمر الثاني فلا تقولوا ما نعم. لا ما هو هذا الجواب. الجواب اللي في الجواب نعم تأدبا مع الله، يعني إبعادا لهم عن ذرائع الشرك وأسبابه، وتأدبا مع الله جل وعلا. هذا هو الجواب الصحيح. أقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه المسائل: الأولى أن عطف الدعاء على استغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. رابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. الثالثة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عدل في الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه بالشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله عز وجل.